بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. قال الإمام أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر، والناس يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته. وقد اختلفت الروايات عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر مؤتم به، أم كان عليه الصلاة والسلام مؤتما بأبي بكر؟ واختلفت الروايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفسها. والذي عليه المحققون وجمع من الأئمة وشراح الأحاديث رحمة الله عليهم أن هذه الروايات لا تعارض بينها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات إماما وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاته، وصلى أيضا عليه الصلاة والسلام مؤتما بأبي بكر. وقد جاء صريحا ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان إماما قولها: فجلس عن يسار أبي بكر. وإذا جلس عن يسار أبي بكر فمعناه أنه إمام وليس بمأموم. ولذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، والذي تقدم معنا في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فإن ابن عباس رضي الله عنهما جاء وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذني وأدارني عن يمينه. فدل على أن المأموم لا يقف عن يسار الإمام. فلما صرحت أم المؤمنين رضي الله عنها بأنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عن يسار أبي بكر، جزمنا بأنه إمام وليس بمأموم. وهذا الجمع أعني أنه مرة كان إماما ومرة كان مأموما، يختلف هذه الأحوال بحسب اختلاف صحته عليه الصلاة والسلام. والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام اشتد مرضه، و الذي يظهر من تتبع السيرة أنه عليه الصلاة والسلام مات من أثر السم الذي وضعته له اليهودية، فإنها سألت ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الكتف، فوضعت السم في الكتف، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكتف. ولما نهش منه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الكتف يخبرني أن فيه السم. وكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومضى أمر الله عز وجل فاشتد به هذا السم وما زال يؤثر في صحته عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. أي أنه كان يرى اللهاه، وهي اللحم المدلاة والتي تفصل جوف الإنسان وداخله عن خارجه وهو الفم، يراها تتغير بمرور الأيام من اشتداد مفعول السم في جسده عليه الصلاة والسلام. وهذه كرامة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون له نوع شهادة. وقال بعض الأئمة والمفسرون رحمهم الله برحمته الواسعة في قوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وما قال فريقا قتلتم، فقال تقتلون، وهذا تعبير يشمل الحاضر والمستقبل، أنهم سيقتلون الأنبياء، أعني اليهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم الدين. فيقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما زلت أرى أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. واشتد وجعه بآثار ثبت حتى طبيا الآن أنها تدل، يعني من الدلائل والأعراض التي ذكرها الأطباء، أن المسموم يشتد ألم رأسه. واختلف بعض العلماء، يقول إن ألم الرأس الذي كان معه عليه الصلاة والسلام هو الشقيقة، والشقيقة ما يسمى بالنصي، بالصداع النصي. وكانت مرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من غزوة تبوك رضي الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه أنه قال: يوم الخميس، ما يوم الخميس، اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن وجعه كان بألم الرأس، ولذلك قالت: ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه. واستمر هذا المرض به عليه الصلاة والسلام 12 يوما، وقيل 13، والأظهر أنه 12 يوما كما جزم به غير واحد من الأئمة، وأشار إليه الإمام الحافظ بن سعد رحمه الله في الطبقات، لأن ابن عباس ثبت في الرواية الصحيحة أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس، ووفاته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين الذي يلي الاثنين الذي يلي الخميس الذي مرض فيه عليه الصلاة والسلام. فاستتم 12 يوما، وقيل إنه احتسبت أجزاء الليل على أنه من عادة العرب أنهم يدخلون العدد الزائد ببدايته. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر به الألم والمرض حتى توفاه الله هذه المدة، وكان تارة يخف عنه الألم وتارة يشتد. فإذا اشتدت علته عليه الصلاة والسلام أخذ برخصة الله، وإذا وجد الخفة خرج عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت الشاهد أنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحواله في مرض الوفاة، وأنه أكثر من مرة خرج وهم بالخروج، خرج وصلى وكان في به القوة والجلد، وتارة يضعف عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن الأحوال اختلفت. وإذا اختلفت الأحوال فحينئذ لا مانع أنه تارة كان إماما وتارة كان مأموما. وهذا الجمع يختار أئمة من السلف، منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، على أنه عليه الصلاة والسلام تارة صلى إماما وتارة صلى مأموما، وما من نبي إلا وصلى وراء رجل من أمته كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة أبي بكر رضي الله عنه في مرض الوفاة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به وصلاته وراء النبي صلى الله عليه وسلم مأموما فيه فوائد ومسائل. أولا ما ترجم له المصنف رحمه الله في الأصل من صلاة المأموم وراء الإمام القاعد، وقد بينا أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بحديث مرض الوفاة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقالاته. وفي هذا دليل أولا على صحة إمامة القاعد خلافا لمن يقول إن إمامة القاعد لا تصح، وثانيا بطلان حديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام والحديث ضعيف. وثالثا من الفوائد المعتبرة أن إمامة القاعد في مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت من إمام الراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الإمام الأصلي. ومن هنا فرق الإمام أحمد رحمه الله بين الإمام الراتب وغير الراتب انتزاعا لهذا المعنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرأت إمامته، فأبو بكر رضي الله عنه كبر ودخل في الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر ودخل في الصلاة وقرأ، فجلس عن يسار أبي بكر وأتم القراءة من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يرويها أكثر من 10 من أئمة الحديث رحمة الله عليهم، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءته كانت من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر رضي الله عنه. فيستفاد من هذا أن الإمام لو كان يصلي بالناس وقرأ بعض الفاتحة ثم طرأ عليه عذر فأحدث أو انتقض وضوءه أو جاءه عارض يريد أن يستخلف فاستخلف أحدا وراءه، فإنه يتم القراءة من الموضع الذي انتهى إليه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ صلاته ابتدأها من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه. وهنا إشكال، إذا كانت الفاتحة مثلا ركنا من أركان الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وأبو بكر قد قرأ بعضها أو حتى قرأها وقرأ بعدها ما تيسر، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ذلك الموضع، فكيف نصحح الركعة للإمام مع أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإمام الكتاب؟ والجواب عن هذا أنه كما أن المأموم يعذر في الفاتحة من أوجه، كذلك الإمام يعذر في الفاتحة من أوجه، ومنها هذا الوجه. وبناء على ذلك الخاص لا يعارض العام، ويعتبر هذا استثناء وتخصيص من الشرع أن الإمام يغتفر له جزء الفاتحة أو كل الفاتحة على حسب الحال. فإن كان الذي يستخلفه الإمام وراءه فلا إشكال، لأنه يكون قد قرأ الفاتحة، إذا كان انتهى الإمام من الفاتحة يقرأ أول فاتحة فيدخل إماما بعد ذلك. كذلك أيضا فيه دليل على البناء، على مسألة البناء، كما أنه يقع البناء في القراءة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه، كذلك يقع البناء في الأفعال. فلو أن الإمام وقع منه الحدث راكعا انسحب وانسحب المأموم مكانه فرفع رأسه من الركوع بتكبيره، ولا يجوز للإمام أن يسمع بهم ويرفع بهم من الركوع بعد الحدث، لأنه لا يجوز له أن يفعل شيئا وقد بطلت صلاته، فلا يغرر بصلاة المأمومين من هذا الوجه. فيدخل الخليفة والمستخلف فيتم من حيث انتهى الإمام قراءة للحديث وفعلا للمعنى، ولذلك السنة فيها ظاهر وفيها معنى. فلما قرأ عليه الصلاة والسلام من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه نبه الأمة على مشروعية البناء. وهذا صحيح من جهة النظر، لأن الإمام إذا قطع شيئا في الصلاة بأن صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات وحصل الحدث والعذر في الرابعة، أتم المأموم من الركن أو الركعة التي حدث فيها الخلل. فإذا كان أسقطت الأركان فمن باب أولى، وبني فيها فمن باب أولى، المتعددة فمن باب أولى ما دون ذلك. كذلك من فوائد دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر إماما، أخذ منه بعض الأئمة دليلا على أن الإمام إذا تأخر شرع تقديم غيره ممن هو أهل، ويقدم الأفضل والأولى، لأن أبا بكر رضي الله عنه قدم بالأفضلية. وحينئذ هناك صورتان: الصورة الأولى أن يغيب الإمام وقد استخلف، والصورة الثانية أن يغيب الإمام دون استخلاف. الصورة الأولى أن يغيب الإمام وقد استخلف لها وجهان: إما استخلاف عام، مثل أن يقوم للمؤذن: يا فلان إذا تأخرت عن صلاة فليؤم فلان، فحينئذ قد استخلف استخلافا عاما في الفرائض، فكلما غاب نزل النائب منزلته، ولا يجوز لأحد أن يتقدم على هذا النائب في حال وجوده، لأن الفرع يأخذ حكم أصله وهو فرع عن الإمام، كما لا يجوز التقدم عن الإمام كذلك لا يجوز التقدم عن من استخلفه. هذا الاستخلاف العام. وإما أن يستخلفه استخلافا خاصا فيقول للمؤذن: إني غائب عن صلاة الظهر، أو إني متأخر عن صلاة العصر، فإذا تأخرت أو لم آتي فقدم فلانا، وحينئذ يقدم باستخلاف خاص وله الحق كما ذكرنا في الاستخلاف العام. فإذا قدم هذا الخليفة أو هذا المستخلف فلا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يتم المستخلف الصلاة ولا يحضر الإمام، والحالة الثانية أن يحضر الإمام قبل تمام الصلاة. فإن حضر الإمام قبل تمام الصلاة فحينئذ لا يخلو من صورتين: الصورة الأولى أن يحضر ولم يركع ركعة تامة، مثل أن يكبر الخليفة تكبيرة الإحرام فيدخل الإمام قبل قراءة الفاتحة، أو يدخل بعد قراءتها وقبل ما تيسر، أو يدخل بعد القراءة وقبل الركوع، ففي هذه الحالة، أو يدخل أثناء الركوع. في هذه الحالة صلاة الإمام وصلاة المأمومين واحدة، والعدد واحد، ولا يحصل اختلاف بينهما. والمطلوب لا يخلو طبعا الإمام إما أن يدخل إلى مكان الإمام حرصا على الأجر والمثوبة فيتأخر المستخلف، وإذا لم يكن له مكان في الصف الأول فليقف الإمام عن يساره حتى يكون أرفق، وهذا ما يدلون أنه يجوز أن يقف المأموم بجوار الإمام عن يمينه عند وجود الحاجة، فيقف عن يساره ويصلي إذا لم يكن هناك فرجة في الصف الأول يتأخر لها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هذا إذا حضر أثناء الركوع أثناء الركعة الأولى، فإنه يدخل الإمام عن يسار الخليفة ويصلي بالناس ويتم من حيث انتهى الإمام. هذه لا إشكال فيها، قلنا من حيث العدد، متى؟ إذا كان الإمام رغب أن يصلي بالناس. أما لو أن الإمام خشي أن يحدث التباس على المأمومين والمأمومون فيهم جهل أو عوام، ونظر إلى أن الأمر سيحدث في نوع من البلبلة، فحينئذ إذا احتاط هذا من فقه الإمامة، فإن تتبع السنن لا يكون على حساب الوقوع في المحرمات والمنهيات وبطلان الصلوات، لأن الإمام شرع من أجل صلاة الناس. فإذا جاء بهذه الصورة التي تحدث الارتباش للمأمومين وتحدث الضرر عليهم، فالفقه أنه يتخلف، لأن ثم شرع الله عز وجل. أما لو حضر وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين، الخليفة ركعة أو ركعتين، فهنا إشكال فلو كانت الصلاة رباعية فصلى الإمام الأول ركعتين، فحينئذ سيتم الإمام الثاني ركعتين وتبقى له ركعتان، والحكم أنه يتم الركعتين الباقيتين حتى إذا كان في الرابعة بالنسبة للمأمومين والثانية بالنسبة له سيجلس التشهد، وهذا التشهد الأول بالنسبة له والثاني بالنسبة للمأمومين، فإذا فرغ من التشهد الأول كبر وقام وبقي المأمومون في مكانهم إلا المسبوق، فمن كان مسبوقا كالإمام تابعه، لأنه ما في عذر يبيح له التخلف عن إمامه، فترتبط صلاته بصلاة الإمام. فحينئذ إذا قام إلى الركعتين الباقيتين ننظر في حاله وحال المأمومين المكملين والمأمومين المسبوقين، فالمأمومون الذين أكملوا وصلاتهم تامة يطيلون في التشهد والدعاء حتى يفرغ الإمام من صلاة الركعتين، فإذا تشهد سلموا بسلامه، لأن هناك ركن لا بد وأن يوافق الإمام فيه وهو ركن التسليم، وقد أمر المأموم أن يتابع إمامه حتى يفرغ، فحينئذ ينتظرون إلى التسليم، وهذا له أصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع الصحابة في صلاة الخوف، فدل على أن المأموم ينتظر ويطيل في الدعاء والاستغفار وسؤال الله الرحمة في تشهده حتى يفرغ الإمام من ركعتيه، ثم إذا تشهد الإمام وسلم سلم وراءه وكانت له صلاة الجماعة تامة كاملة. المأمومون الآخرون بالنسبة للإمام لا إشكال، يتم الركعتين الباقيتين بدون إشكال. المأمومون الذين هم فيهم نقص في صلاتهم، عندهم نقص في صلاتهم، إن كان النقص مثل الإمام فلا إشكال، تابعوه متابعة تامة كاملة، وإن كان مختلفا عن الإمام إما بزيادة أو بنقص، فيكون مثلا الإمام بقيت له ركعتان ومأموم بقيت له ركعة ومأموم بقيت له ثلاث ركعات، فالذي له بقيت له ركعة خالف الإمام بالأقل، والذي بقيت له ثلاث ركعات خالف الإمام بالأكثر، فالذي بقيت له ركعة يتم الركعة ثم يجلس للتشهد ويلحق بالطائفة الأولى وينتظر إلى فراغ الإمام من الركعة الثانية كما انتظرت الطائفة الأولى الركعتين ثم يسلم مع الإمام، والذي سبق بأكثر من الإمام يوافق الإمام فيما بقي وهما الركعتان، ثم إذا سلم الإمام قام فأتم لصلاته ركعة أو أكثر. هذا بالنسبة لدخول الخليفة أو الإمام، دخول الإمام على المستخلف، وفي تقديمه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حجة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صديق الأمة وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون في التفضيل تقديم أبي بكر، يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم شيئا من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك نفسه إذا قام في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته الثانية والثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقوله إن كنا صويحبات يوسف، عائشة رضي الله عنها كانت من أذكى خلق الله، وكانت فطينة بعيدة النظر، فهي من باب نصحها لأبيها رضي الله عنها وأرضاه، وهذا من حق الولد لوالده كيف وأبوها في المنزلة العظيمة في دينا ودنيا، رأت أنه لو وقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادة الناس أنها إذا أحبت أحدا تحتقر من بعده، ولذلك تتألم، يعني تحس بالفراغ من الأكبر وتعرف قدره بغيره، فخشيت أن الناس تنظر لأبي بكر رضي الله عنه هذه النظرة، فورت رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، وهي صادقة أنه أسيف. وهذا لما قال إن كنا صويحبات يوسف بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فهم قصدها، وأن الأمر ليس بأمر مثل ما تقصد من ناحية الدنيا، وأنه تابع للدين. صويحبات يوسف عتبوا على امرأة العزيز، قالوا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. هن لا يريد المعاتبة للمرأة أو لامرأة العزيز، إنما أردنا أن ينظرنا إلى يوسف عليه السلام. فكيف يحتلنا على ذلك؟ يحتل بمعاتبة امرأة العزيز حتى ترينهن، حتى تمكنهن من رؤية يوسف. فجاءوا بكلام وقصدوا غيره، ولذلك عائشة رضي الله عنها جاءت بكلام وقصدت غيره رضي الله عنه، قال إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في أعظم المواقف وأشرفها. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا. ومن هنا قدموه رضي الله عنه في الخلافة، وأجمعت الأمة على إمامته رضي الله عنه وأرضاه، كيف وقد اختاره الله عز وجل للنبي صادقا صديقا، فمحض رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة، وكان رضي الله عنه وأرضاه إمام الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه للدين وحبه للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من صدق بالإسلام ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وخالف الأمة جمعاء حينما كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه وصادقه وناصره وآزره وخرج معه في هجرته، فكان رضي الله عنه وأرضاه مولعا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة التامة الكاملة. ولما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة تفطر قلبه فقال يا رسول الله الصحبة، فلم يحب فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، وما غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده ولا في موقف من مواقفه، وحتى في أشد الظروف وأحلكها رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر. وما أدراك من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان في يوم حنين والناس في شدة المعركة حينما دخلوا إلى المضيق، وذلك عند بزوغ الفجر، وكانت من أشد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي امتحن الله عز وجل فيها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما دخل عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه نبلتهم هوازن بقوس واحدة، وكانت هوازن لا يرمي الرجل سهما إلا أصاب، فلم يشعروا إلا والعدو قد ضربهم من كل ناحية في ظلام الليل، وهم في آخر الليل في شدة التعب والإعياء وفجأة وفي مضيق، فنبلوا بقوس واحدة فتفلت الناس يمينا وشمالا. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان آخذا بخطام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفارق ولم يبعد عنه، وكان تاسع تسعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول التسعة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والموت بين أعينهم رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أصدق الناس يقينا في الله عز وجل. فإنه يوم بدر لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم كفه إلى الله وهو يناشد ربه النصر ويسأل ربه الظفر والغلبة، حتى سقط الرداء من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له بعض مناشدتك لربك، بعض مناشدتك لربك يثبته ويزيده يقينا أن النصر قد جاء وأن الظفر سيأتي. وهذه من أكمل المواقف له، أنه كان على يقين بالله عز وجل، وما سبق الأمة بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب، وهو اليقين بالله سبحانه وتعالى في مراتب الإحسان رضي الله عنه وأرضاه. ولما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام نظر أبو بكر إلى أهله وماله وولده ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ماله معه، فاختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم المال، فقال له عليه الصلاة والسلام: فجعت أهلك، فجع أهلك بمالك بفراقك، فما زدت إلا أن فجعتهم بمالك، فماذا أبقيت لهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم حب الله ورسوله. وكان رضي الله عنه وأرضاه يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فإذا خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربه أحد من ورائه تأخر، ثم إذا خاف أن يأتيه أحد من أمامه تقدم، ثم يخاف أن يأتي أحد عن يمينه فيأتي عن يمينه، ثم يخاف عن يساره فينتقل عن يساره، فكانت أشجانه وأحزانه كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه ما من غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقف موقفه عليه الصلاة والسلام إلا كان معه، فهو من الذين قال نادى عليهم مناد الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد كان من أهل بدر الذين كتبت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم، ونادى عليهم مناد الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة فزكاهم الله من فوق سبع سماوات، ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم المثوبة والجنات، وأخبر أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان من أصحاب بيعة الشجرة وأول من وضع كفه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعا على الموت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الشجرة: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فكانت له مناقبه ومواقفه رضي الله عنه وأرضاه، وما زال عن النصح لهذا الدين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مواقفه وخلافته رحمة بالمسلمين، وصدقت فيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته له رضي الله عنه وأرضاه، فسار بالناس السيرة المرضية وقسم بينهم بالسوية، فرضي الله عنه وأرضاه، فنعم الراعي ونعم الرعية. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذه المنزلة العظيمة، ولذلك لما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله ونعى ربه إليه نفسه، وكان هذا النعي في حجة الوداع حينما نزل بعد حجة الوداع حينما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم عليه الصلاة والسلام أن ربه قد آذنه بالرحيل من هذه الدنيا وفراقها، وأنه صائر إلى الله عز وجل لا محالة، وقد أخبره الله بذلك في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأحس عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع بدنو أجله، فلما اشتد عليه المرض أحس بحاجة الأمة إلى أن يكون عليهم من يسير بهم السيرة التي ترضي الله عز وجل وترضي رسوله عليه الصلاة والسلام، فاختار لها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أعلم عليه الصلاة والسلام. وكان العلماء والأئمة يقولون إن هذا من الله عز وجل، أي أنه عن طريق الوحي وليس باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خلافته وإمامته لها هذه المزية ولها هذه المنقبة. فرضي الله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا عن صحبته، صاحبا نبيا عن صحبته، وجزاه عن خلافته عن المسلمين خير ما جزى خليفة عن خليفته، وألحقنا به غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. قال حدثنا شباب عبد الله قال حدثنا عن ابن الشيطان عن ابن عن نابل عن ابن قال صلى الله عليه وسلم في نومه متوشحا قال هذا الحديث كما تقدم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال في مرض الوفاة، فتارة كان إماما وتارة كان مأموما، وفي قوله في ثوب متوشحا به لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الثوب واحدا لجميع البدن، والحالة الثانية أن يكون وصف لأعلى البدن في التوشح ولا يمنع من الإزار الذي لأسفل البدن. فإن كان الوجه الأول أو كانت الحالة الأولى ففيه دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أن يصلي أحدنا في ثوب واحد قال أو لكلكم ثوبان. ومن هنا يقول العلماء إذا عجز المصلي الأصل أن يصلي في ثوبين وأن لا يصلي في ثوب واحد على الأكمل والأفضل. والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد، ومن هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يكون على عاتقه منه شيء حتى يكون خاليا من التبعة والمسؤولية، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي هذا الحديث دليل على أنه يصلى في الثوب الواحد. وقوله متوشح إذا كان يبلع ريقه ونحو ذلك ينشغل بشيء حتى فاته إتمام الآية والآيتين نقول أتم، بغلبة الظن أنك تدرك الإمام في الركوع. فإن قال لا يغلب على ظني أني أدرك الإمام نقول له اركع وقت الركعة، اركع إلزاما بالمتابعة وقت الركعة. فإن تأخر وأتمها ورفع الإمام رأسه من الركوع ركع ثم أدرك الإمام في الرفع من الركوع، ولو أنه ركع ثم أراد أن يرفع فسجد الإمام يبادر بسرعة إلى الرفع من الركوع ثم يدرك الإمام، فلا تنقطع المتابعة ما دام أنه قد أدركه قبل دخوله في الركعة الثانية. وهذا ما يسمى بمسألة التدارك وقد نبهنا عليه غير مرة. وأما إذا كان الوقت الذي أدركه لا يسع لقراءة الفاتحة فإنه لا يتأخر عن الإمام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا الذي أعطاه الله ويسره له أنه أدرك قدر ثلاث آيات يقرأ الثلاث آيات، قدر أربع آيات يقرأ الأربع آيات ثم يركع، لأنه لو أدرك الإمام راكعا لسقطت عنه الفاتحة. فمن باب أولى إذا أدرك بعض الفاتحة فإنه يلحق بالإمام ويتم ولا يلزمه الإتمام، والله تعالى أعلم. تقول السائلة هل يجوز لي أن أسقط جنينا لم يبلغ 40 يوما سابقا؟ يا إخوان هذه المسائل مسائل الخلقة والتصرف في خلقة الله عز وجل أمرها خطير وأمرها عظيم، والإقدام على النطف بقتلها أو منع بقائها أمر ليس بالهين، لأن هذا من الإفساد في الأرض، ولا يجوز العبث بأرواح الناس أو العبث بخلقة الله عز وجل، لأنه ما يستطيع أحد أن يسقط إلا إذا كان طبيبا. والطبيب يعني خذها قاعدة في الطب، الطب وقاية وعلاج، إذا خرج عن الوقاية والعلاج فاعلم أنه لا يؤذن له شرعا وأنه عبث وجرأة أو إفساد. الطب إذا خرج عن هذين الأصلين أي شيء في الطب من أعماله، إن خرج عن الوقاية وعن علاج الأبدان فليس بطب، لأن الأصل في مشروعية الطب أنه يقي من المرض بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم عن الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، هذا من باب الوقاية، وإذا وقع بأرض فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، كل هذا طب وقاية. وأما طب العلاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر أبي بن كعب رضي الله عنه تداوى، وقال كما في الصحيح حديث الصحيح حديث الترمذي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن الأعراب جاءوا فقالوا يا رسول الله نتداوى، قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. هذا هو الطب، علاج للداء ووقاية للبدن منه. ما خرج عن هذا من عبث في الخلقة، عبث في الأجنة، هندسة وراثية، التشكيل للأجنة، التسكين للخلقة تغيير لها هذا ليس بطب. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل اللعن كما في الصحيح مركب على قول المغيرات خلق الله، مع أن المرأة تحتاج يعني تحتاج أنها تبرد أسنانها حتى تكون جميلة فيقبل بها الزوج ويرتاح لها الزوج وتألف زوجها ويتحقق مقصود الشرع كما يقولون تحقق مقاصد، لكن الشريعة قالت لا، لا يتدخل أحد في خلقة الله عز وجل، هذه نطفة تبقى حيث استقرت. إذن لا يستطيع أن يسقط حتى ينظر إلى الفرج ويلمس الفرج ويولج في الفرج أو يعطي دواء فيه مخاطرة بالروح أو مخاطرة في الحال أو مخاطرة في المآل أو مخاطرة جامعة بين الحال والمآل، من الذي يستطيع أن يفتي بحل هذا؟ نحن قلنا هذا جائز ومشروع، من يستطيع؟ إذا قلنا هذا جائز لا يقال محمد أو زيد أو عمر أحله، يقال شرع الله ودين الله أحله. هذه أبدان لا يتصرف فيها ولا يستباح العمل فيها إلا بإذن شرعي، إذا وجد الإذن الشرعي نعم، إذا لم يوجد الإذن الشرعي فلا. والمرأة تزني وتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا ومع ذلك تستغفر من زناها، وكان هذا موجود والله ورسوله عليه السلام يعلمان أنه سيوجد، وأن المرأة قد تقع في الزنا مباشرة ثم تتوب وقد تقهر على الزنا فتحمل من الزنا وتتعرض لمخاطر لا يعلمها إلا الله، وما أذن لها بإسقاط ولا جاء شرع الله بالإسقاط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت المرأة حبلى من الزنا قال انتظري حتى تضعيه، وأمرها أن تضعه وتسقيه اللبع حتى اكتفى الولد واغتذى بعد ذلك أقام عليه الحد. هذه أصول شرعية. كان العلماء في مسألة ختان المرأة وقعوا في حيرة، هذا يا إخوان اليوم شيء غريب عجيب والإنسان لا يستغرب من هذا، لأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأنس بن مالك في المئة الأولى يقول لكم تعملون أعمالا ترونها أدق من الحصى كانت عندنا على عهد رسول الله كنا نراها كأمثال الجبال. الأمر سهل، العلماء لما جاءوا إلى ختان المرأة قامت الدنيا وقعدت، من الذي يختن المرأة وكيف يختن؟ لأنه سيكشف الفرج وسينظر إلى الفرج وسيلمس لا أن يولج، ثم عاد استتبع الآن ممكن المرأة تذهب وتفحص من أجل أمر يعني لا يصل، جاءت حامل وحست بألم ولما حست بألم لابد أن تذهب إلى طبيب، ثم ما وجدنا طبيبه لابد من طبيب، ثم إذا جاء الطبيب يلمس ويولج، حتى إن بعض النساء يشتكين حتى إنها تجد ما تجد في الجماع، وهذه أمور ليست بالهينة وقد لا يكون هناك داعي، لكن ما, ما, ما, ما هو السبب؟ السبب في هذا أن الناس ضعفت عقيدتهم بالله عز وجل، هناك أمراض ويأتي سرطان الرحم ويأتي ويأتي ويأتي، فبمجرد ما يصيب المرأة أقل ألم قامت الدنيا وقعدت وجاءها مئة سوء ظن من الوسواس والعياذ بالله أنه سيحدث لها شيء، ثم استبيح النظر واستبيح الإسقاط للأجنة والحدث في خلقة الله عز وجل، والأمر أبدا ما في شيء، ومن مرونة الإسلام أنه ما في شيء، وهذا من تقدير ظروف الناس وما في شيء. ولذلك هذه أمور استباحها الناس وهم لا يعلمون مقدار عظمتها في شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل. الفروج لا يستباح النظر إليها ولا لمسها ولا العلاج فيها إلا بدلائل شرعية واضحة ناصعة. طلب الولد نفسه في طفل الأنابيب وغيره، هل طلب الولد ضرورة بحيث يصبح الإنسان إذا لم يكن له ولد سيموت سيهلك سيفنى بحيث يستباح للمرأة أن تنظر؟ طيب إذا كانت المرأة صالحة وتأمن الفتنة، هل الذي سيعالجها صالحا ويأمن الفتنة؟ أمور لابد من النظر فيها ولابد من وزن الميزان الشرعي. ولذلك مسألة الإسقاط بمجرد ما قالوا والله أنه إذا كان 40 يوم دون الخلقة إذن يجوز الإسقاط، لكن كيف يتم الإسقاط؟ والمفتي قبل أن يفتي بالإسقاط عليه أن يسأل ما هي الطرق وما هي الوسائل. كان السلف رحمه الله لما يقعدون المسألة يقعدونها وينظرونها ويبينون طوارئها وما يترتب عليها وآثارها، كل هذا إتماما للشرع ونصيحة لدين الله عز وجل. أما أن يقول والله جائز جائز، ما الذي سيحدث من هذه التبعات؟ النظر إلى الفروج والإيلاج في الفرج واللمس للفرج أمور عظيمة، أمور ليست بالسهلة، ونحن نشدد بتشديد الله صيانة لدين السائل وصيانة لدين الطبيب وصيانة لدين الولي الذي هو مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا. والمرأة إذا جاءت تريد أن تسقط جنينها، ما الداعي لهذا الإسقاط؟ وما هو الدليل؟ وهل كل قول طبيب أولا هل الذي ينتظرها أمر صحيح يترتب عليه ضرر؟ ثم هذا الضرر هل مثله يبيح الرخصة أو لا؟ يا أخي الكريم، الله عز وجل يقول في كتابه: حملته كرها ووضعته كرها. الحمل كل عذاب وكل شقاء وكل عناء، ومن هنا عظم ميزانها عند ربها. والطلقة من طلقاتها كم لها من الأجور والمثوبة ما لا يبلغه الرجال من الحسنات والخيرات، وكم لها من البر والفضل وثناء الله عز وجل عليها وتقديم بر الوالدة على الوالد. كل هذه أمور شرعية مرتبة من لدن حكيم عليم، ما جاءت عبثا، لأن أصل الحمل مبني على هذا الضرر. والمرأة لو أنها أخرجت جنينها فماتت في نفاسها فهي شهيدة. مراتب ليست بالسهلة، لكن هذا ثمن تدفعه المرأة لتبوء برحمة الله وكرم الله عز وجل. فإذا أصبحت المرأة لا تنظر بهذه النظرة، وأصبح المفتي يفتي بدون نظر لهذا، أصبحنا نرخص للناس ونفتيهم فيما ونتساهل فيما عظم الله أمره، فلا، لا والله، لا يرضى الله ولا رسوله، وليس ثم دين الله وشرعه. فمسألة التساهل في إسقاط الأجنة ليست بصحيحة. ونحن نتكلم على شيء معين وهو التساهل في النظر للفروج وإسقاط الأجنة واستباحة العبث في أجساد الناس دون مبرر شرعي. لا يجوز إسقاط الجنين فيما ظهر لنا بسؤال الأطباء وتتبعهم إلا في مسائل خاصة، ومنها مسألة الجنين المهاجر أو الذي يسميه الأطباء الحمل القنوي، فهذا يجوز أن يسقط فيه الجنين، لأن الجنين يكون في قناة فالوب، هذه المسمى بقناة فالوب، والغالب أنه لو بقي سينفجر وستموت الأم ويموت الجنين، فلا مصلحة من بقائه، وهذا مقرر عند الأطباء ويقرر الأطباء. أما غير هذا جنين في وضعه وسيكتمل حتى ولو كان ناقص الخلقة، ليس هذا من دخلي ولا من دخل الطبيب ولا من دخل الأب والأم، هذه خلقة الله، ويخرج مشوه الخلقة لكي يجعله الله آية من آياته، وقد يخرج أعمى كفيف البصر، وقد يكون مشلولا وهو آية في العلم والعمل والصلاح والتقوى. وكان عطاء بن أبي رباح أفطس وفيه شلل ومولى من الموالي، وهو إمام الدنيا في العلم والعمل. فإذا لا ينظر الإنسان إلى هذا، هذا ليس من أمرنا وليس من عملنا ولا من عمل الأطباء ولا من عمل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يخرج الناقص حتى يعرف الكامل أن الله كمله. وأن وإذا نظر إليه قال: الحمد لله الذي عافاني من الكلام به، فترفع درجة الناقص وترفع درجة الكامل بذكره لنعمة الله عز وجل. فإن فجر وكفر فعل الله عز وجل به المثلات التي خلت في غيره. فالمقصود أن هناك حدود شرعية، لا يجوز الإسقاط والعبث في الأجنة والخلقة إلا بمسوغ شرعي وعلى الوجه المعتبر شرعا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد من الله علي بالهداية، ولكن علي مبالغ من المال الحرام ولا أقدر أن أسدد حاليا، وفي نفسي إذا رزقني الله سددتها، وهل هذه توبة كاملة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذه الهداية، ونقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنهنئك بنعمة الله عليك وجميل فضله وجليل منته لديك، وليست هناك نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده أتم ولا أعظم من نعمة الإسلام ونعمة طاعته. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأله أن يجعلنا من أهل طاعته ومرضاته، وأسأل الله العظيم أن يقضي عنك وعن كل مسلم الدين، وأن يفك أسرك وأسر كل مسلم من همه وغمه. وأوصيك وأوصي أمثالك من الإخوان أن يسجلوا هذه الحقوق، لمن مثلا لو كان مال سرقة يقول: إن فلان له عندي 1000 ريال، ولا يقول سرقتها أو كذا، يكتب 1000 ريال. كذلك أيضا إذا كان اغتصب مالا يحدد أصحاب الأموال ويكتبها في وصيته، وهذه من الوصية الواجبة. إذا أمكن، وهذا أفضل، أنك تذهب لأصحاب الحقوق وتقول لهم: لكم عندي حقوق، إن شئتم تسامحوني فجزاكم الله خيرا، وإن كان تريدون أن أسددها فأنا إن شاء الله سأسددها عند اليسار، ولا حرج عليك ما دام أن في نيتك أنك ستسددها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال بعض العلماء أدى الله عنه في الدنيا، وقال بعض العلماء أدى الله عنه في الآخرة. والحديث عام يشمل الدنيا والآخرة. كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها تكثر من الدين، وكانت تحب الصدقات والإحسان، فقالوا لها في ذلك، فقالت رضي الله عنها: لن أترك الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأما على القول إن أداءها في الآخرة، فقالوا إنه إذا وقف العبد يوم القيامة بين يدي الله وجاء خصومه يطالبونه بالحقوق والمظالم، كشف الله قلبه ونيته عما في قلبه، لأنه قال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فكشف الله من نيته أنه يريد أداءها. والله يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهو صادق في قرار قلبه أنه يريد سدادها، فيتحمل الله عنها المظالم، ويتحمل الله عنه الحقوق، ويأمر به إلى جنته ورحمته. أدى الله عنه. وقيل إن الله يوفقه، فما من إنسان يستدين دينا ولا يأخذ مالا وفي قرارة قلبه أنه يرد لصاحبه إلا أعانه الله ووفقه ويسر وسدد له. ومن ذلك ما حدث للبعض، يقول: كان لرجل علي قرابة 100,000 ريال، وكان رجلا ثريا، يقول: فأردت أن أسدده وحضر الأجل وعلم أني عاجز، فأمهلني وقال: لك المهلة. قال: تيسر عندي مبلغ 30,000 ريال، وأردت أن أسدده، فمنعني بعض إخواني والقرابة وقال لي: انتظر حتى يكتمل المبلغ وتسدده. قال: لا، أنا هذا ذمة ميت، لأنه كان أصل المال على مورثه، على والده. يقول: فلما انتقل إلى ما أصبح بذمتنا نوينا السداد. يقول: فأخذت 30 وقلت: لو يتيسر ريال واحد سأذهب به إلى صاحبه. فهذه 30 تيسرت، لابد أن أذهب بها. حاول معه قرابة إخوانه فأبى إلا أن يطبق السنة، قال: ما دام تيسر شيء أسدد بقدر ما أستطيع، فمضى. فلما جاء إلى الرجل الموفق الثري الغني ووضع له المال، قال: ما هذا؟ قال: هذه 30,000، وإن شاء الله الباقي. قال له: لا تحضر بعدها شيئا، قد غفرت، لا يعني عفوت عما بقي وسامحتك فيما بقي. انظر كيف حسن النية بالسداد. لو أنه تأخر لغرم 100 كاملة، لكن الله عز وجل خفف عنه ويسر عنه. دائما اتباع السنة وتحري الشرع لا يأتي إلا بكل خير في أمور الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغنيها وإياك من الفقر، أن يقضي عنا وعنك الدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بعض الناس إذا نصح وأنكر عليه فعل شيء يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري، فكيف أتصرف معه في هذا الموقف؟ أثابكم. قل له: إذا كان التقوى ها هنا، لا تروح للمسجد ولا تصلي ولا تصوم ولا تزكي. تقواها هنا، خلاص صليها في قلبك وما في داعي، لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل ولا شيء، وتقواها هنا. أو اعرض عليه سؤالا، قل له: يا أخي، أريد أن أسألك سؤال. الرجل لا يصلي، ما رأيك، على صواب ولا خطأ؟ قال: على خطأ. قل له: يا أخي، طيب كل ما نقول له صلي يقول التقواها هنا، على صواب ولا على خطأ؟ سيجيب نفسه. أو شخص يفعل المحرم تقول له: ما يجوز، يقول لك التقوى ها هنا. نفس الشيء، اسأله عن أمر يحرمه وأمر لا يقع فيه، وقل له إن فلان شخص ما يفعل هذا، بالضرب المثل، فهل هذا جائز أو لا؟ فإن قال لا، قل له التقوى ها هنا. الأمر الثاني من تقوى الله إقامة الصلوات وفعل الواجبات والفرائض وترك المحرمات. والذي يتق الله عز وجل أصلها الوقاية، أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فهذه هي التقوى، فمن تقى فعل هذا. فقل له: التقوى في القلب وأثرها في الجوارح، والله تعالى أعلم. سبحان الله. فضيلة الشيخ، إن مما تميز به الصحابة رضوان الله عليهم سرعة استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما السبل المعينة لسرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. نسأل الله بعزة وجلاله يجعلنا من المستجيبين لله ورسوله. ما ينال أحد سعادة هذا الدين إلا بسرعة الاستجابة. ومن أراد أن يرى منزلته عند الله عز وجل فلينظر إلى استجابته لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد أنه سباق إلى الخير، مشتاق إلى الرحمة، وأنه لا يأتيه الأمر من أوامر الله إلا شمر عن ساعد الجد وحمل همه وغمه لكي يفعل ما أمره الله، ولن يأتيه أمر من حدود الله ومحارمه إلا بذل الأسباب للبعد عنها واتقاءها واجتنابها، فليعلم أن الله قد أصابه برحمته. هذه منزلة السابقين، منزلة المفلحين، منزلة الفائزين برحمة رب العالمين. نعم، إنها المنزلة التي إذا تبوأها العبد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أتم الرضا فأرضاه الله في الدنيا والآخر. هذه المنزلة العظيمة التي يعيش العبد بها سعيدا ويموت بها سعيدا ويحشر بها في زمرة السعداء الأتقياء، أن يكون مستجيبا لله عز وجل ولا يأتيه الأمر من الله ورسوله عليه السلام إلا وضعه نصب عينه. ومكانة العبد عند ربه بهذا، فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، وإنما هو العلم والعمل، العلم بشرع الله والعمل بما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله عنه. أما السبل فأولها وأساسها وأفضلها وعمادها وروحها ولبها دعاء الله عز وجل، وقل سل الله عز وجل أن يرزقك الاستجابة لشرعه والعمل بدينه والمحبة التامة الكاملة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدعاء، ثم بعد ذلك كثرت قراءة القرآن، لأن الاستجابة لا يمكن أبدا أن تأتي الاستجابة إلا بشيء وقر في القلب، أبدا ما يستجيب أحد إلا بشيء وقر في القلب. والذي يقر في القلب، يذكر العلماء أن طبيعة الإنسان وخلقة الإنسان يأتي إلى الشيء بوازع دنيوي أو ديني، فأهل الإيمان يأتون بوازع الدين وأهل النفاق يأتون بوازع الدنيا. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، اللي هي صلاة المنافقين. هذا حديث الصحيحين عن أبي هريرة في الأقوام الذين يتخلفون عن صلاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. إذن جاء بإغراء الدنيا ومطمع الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، فهم يريدون الدنيا ويحبونها فيأتون بإغرائها. أما الذين يستجيبون لله ورسوله لا يمكن أن يستجيبوا إلا بإغراء ديني، الإيمان التام الكامل بالغيب. فتجده بمجرد أن يسمع نداء الله عز وجل إلى فريضة من فرائضه خرج، وهو يخرج بكل خطوة يخطوها يحتسب ثوابها عند الله عز وجل، لأنه قرأ في كتاب الله عز وجل ما قوم قلبه وسدد عمله وصوب رأيه وجعله على الصراط المستقيم. قرأ كتاب الله فأحل حلاله وحرم حراما فكملت استجابته. وقراءة القرآن بالتدبر والتفكر والتذكر تعين على كل خير. ما هذب سلوك الإنسان في دينه واستقامت له دنياه وآخراه بشيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقوم السلوك ويقوم الأخلاق ويقوم المنهج ويسدد صاحبه في قوله وعمله. الأمر الثالث بعد كتاب الله عز وجل تدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة القراءة في السيرة، فإن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تغسل عن القلوب أدرانها، وإذا غسلت عن القلوب أدرانها جاءتها أوامر الكتاب والسنة فاستجابت، لأنه ليس هناك من حائل ولا مانع فقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على أن الصحابة سألوا ربهم، وهذا الدعاء الذي لا يشك فيه أحد. ثانيا أنهم قرأوا القرآن لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وعلموا ما في كتاب الله وتأثروا بذلك، ولذلك كان الواحد منهم إذا نزلت الآية جعلها نصب عينيه أن الله يخاطبه، فجعل استجابته على وفق الآية. إن جاءته تأمر بالإنفاق كانت الدنيا تحت قدميه فأنفقها، لأنه علم أن الله أمره، يسرع بالاستجابة. هذه الاستجابة جاءت بالقرآن. ثم إن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا حياته وسيرته تأثروا فكانوا أسرع استجابة لله ورسوله. هذه ثلاث عوامل معينة على الاستجابة لله ورسوله. كذلك أيضا مما يعين الاستجابة لله ورسوله عليه السلام الإيمان بالغيب إيمانا جازما قاطعا، أن الله سبحانه وتعالى وعدك بالغيب أنه يكتب ما يكون منك من الحسنات وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله وأن الصغير ولو كان مثقال خردلة أن الله لا يضيعه يوم القيامة. فيأتي الشخص بمجرد ما يأتي أمر من أوامر الله أن ينفق ماله تجد الشخص يحمل طعاما إلى مسكين لو تسقط حبة من الرز لوجدته يتتبعها لعل الله أن يزيدها في ميزان حسناته. إيمان بالغيب بما عند الله عز وجل. أولئك الذين بشرهم الله أولئك الذين رحمهم الله أولئك الذين فتح لهم أبواب رحمته بالإيمان بالغيب. ولذلك جعل الله سعادة القرآن كلها في أول خصلة الذين يؤمنون بالغيب. أول خصلة من خصال المفلحين السعداء جعل الله وإياكم منهم الإيمان بالغيب. فلا يجعل الإنسان سريعا مستجيبا لله عز مثل الإيمان بالغيب. تجده حينما يأتيه النهي من نواهي الله عز وجل آمن بالغيب أن الله سيعاقبه في الدنيا أو يعاقبه في الآخرة أو يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة، فتجده سريعا مستجابة في الخيرات، سريع الاستجابة في ترك المحرمات، سريع الاستجابة في الخيرات لأنه يجعل نصف عينيه ما جعل الله عز وجل لأهل الجنة من المثوبة، وسريع الاستجابة في ترك المحرمات لأنه يجعل نصف عينيه ما جعل الله لأهل المعصية من العقوبة. وعلم بالغيب أن هناك غيبة وهو أن السيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. ولذلك الإيمان بالغيب يقوم سلوك الإنسان ويهذب أخلاقه ويجعله سريع الاستجابة. محبة العلماء، سماع نصائحهم، والاستجابة تظهر أصدق ما تظهر بلزوم العلماء. ولا يقول العالم شيئا ما دام أنه عنده علم ونور وبصيرة إلا طبقته وسرت على نهجه فأفلحت وسعت. والله إنه ليستشار الإنسان في أمور من الدنيا فيضع الله فيها البركة وهو من عقله، فكيف إذا كان إنسانا يخاف الله من أهل دينه وعلمه؟ فهو أولى وأحرى بأن يجد إنسان منه كل خير. فالاستجابة لا تكون إلا بلزوم أهل العلم، خاصة أموات من الأموات من سلف هذه الأمة الصالح والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. صلى الله وسلم.